طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسي على الجميع الموجودين بالخير، ونبدأ اليوم إن شاء الله بث جديد في موضوع جديد، وهو عبارة عن إن ما توعدون لآت. موضوع الوعود الربانية موجودة في القرآن، لابد أن ترتبط بدرجة اليقين بالنسبة لنا حنا. عشان كده رب سبحانه وتعالى لما بدأ في القرآن ووجه التوجيه الصحيح في وجه التوجيه الصحيح في كيفية التعامل معه، أمر بالتدبر. ورح نتكلم بتطرق طبعا في بث سابق عن موضوع اللي هو تدبر القرآن، لكن راح نجيبه في البث هنا في الأشياء اللي راح نستفيد منها في مفهوم اليقين بأن ما توعدون لآت، وأشياء وأسباب الشك والريب اللي وصلنا فيها في التعامل مع الوعود الربانية. الله سبحانه وتعالى بدأ أول صفحة في القرآن الكريم اللي يجب أن نأخذ منها الوعود الربانية فيه ونتعامل معه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أن الوعود الربانية الموجودة في القرآن إذا أخذتها راح تصل إلى مرحلة عدم الريب، أو تصل إلى مرحلة العنوان اللي نتكلم فيه هنا، إنما توعدون لآت. لو تكمل المدخل الأول للقرآن، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يصلون إلى مرحلة اليقين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في معنى من معاني كلمة وبالآخرة هم يوقنون، أنك تؤمن بما بعد الشيء اللي قدامك، تشوفه قدام عينك هو عبارة عن الأولى، وما بعده هو عبارة عن أو الشيء اللي الوعد يجي في الآخرة. هذا كذا ربي يقول سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، آخر الأمور دائما خير لك من أولها. هذه في مدخل القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالتعامل معه بدون ريب. حنا وقعنا في مشكلة عظيمة، والشيطان طبعا دوره أنه يدخلك في مرحلة الشك، ويدخلك أن الوعود الربانية هذه لا تتحقق. يعني نقرأ الوعد ولا نشوفه متحقق في حياتنا، لأن راح نجي بعد شوي نشوف شو الأسباب اللي أن الوعود الربانية هذه لا تتحقق كحق، أو ما نسميه إحنا باستحقاق في حياتنا ونشوفها كواقع. قبل سورة البقرة في سورة الفاتحة المدخل، الله سبحانه وتعالى وراح أتكلم فيها اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقال أن ما بين نقطتين أقصر طريق هو عبارة عن خط المستقيم. وطبعا لاحظ معي أنك تبدأ، ورح نتكلم بعدين في نهاية البث على اسم الله الهادي، كيف تستخدم اسم الله الهادي في أنك تصل إلى مرحلة الوعود الحق، أن يتحقق لك كل الوعود الربانية. اهدنا الصراط المستقيم، لأن قد كل واحد منا يصل إلى النقطة الأخيرة، لكن باختلاف، بعضهم يصل بالطريق السريع جدا ما بين نقطتين خط مستقيم، وبعضهم يمشي بخط متعرج ويتعب في هذا الخط المتعرج، لكنه ممكن يصل، ويمكن يصل متأخر، يمكن يصل بعد تعب. لكن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم اللي حنا نبغى في سورة الفاتحة، في كل صلواتنا الخمس، في كل ركعة من ركعاتنا نطلب اهدنا الصراط المستقيم. الوعود الربانية دائما، قبل ما أدخل هنا المعلومات اللي راح تجيك هنا في البث قد يكون بعضها معلومة جديدة، قد تكون معلومة بعضها في صادم شوي. ودائما أقول المعلومة اللي تحدث تغير جذري في حياتك هي المعلومة اللي تحدث لك صدمة، لأن المعلومة العادية ما راح تغير من حياتك شيء. دائما أنا واحد عن نفسي، دائما المعلومات اللي صدمت منها هي المعلومات اللي غيرت من حياتي. المعلومات اللي راح تجيك الآن وتنصدم منها أو أنك مش منتبه لها هي دائما المعلومات اللي راح تغير من حياتك. والمعلومية الكون كله يتغير بموجب المعلومات الصادمة. بمعنى لما جي شخص قال أنا راح أصنع طيارة جسم طائر يطير على على على على مستوى 1000 و2000 متر، ما حد صدقه، معلومة صادمة ما حد صدقه، وبعضهم اتهمه بالجنون. لكن المعلومة هذه لما أصبحت حقيقة هي اللي تعمل عملية نقلة في حياة الشخص. اللي لما أعطى معلومة وجاء قال أنا راح أخلي شخص في أمريكا يتواصل مع شخص في الهند عن طريق جهاز لاسلكي بدون أسلاك، 1000000% في البدايات معلومة صادمة ما حد صدقه، شغلة غريبة عجيبة. لكن هذه المعلومات لما تصبح حقيقة، يعني لما شخص يجي يعطيك معلومة تنصدم منها، أول شيء لا تستبعدها، لكن اعرف لو أصبحت هذه المعلومة حقيقة اعرف أنها راح تكون نقلة نوعية في حياتك كلها. لذلك أنا أعطيك مقدمة، قد تكون بعض المعلومات هنا غريبة عليك شوي. أنا ما أقولك سلم، لا تسلم أبدا لأي إنسان، تسليم لله وحده. خذ المعلومة ودائما وأبدا أي شخص يعطيك معلومة دائما طالبه أطلبه بالدليل، والدليل لابد يكون من القرآن. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يعني شخص يجيب لي معلومة أقول دائما وأبدا جيب دليلها من القرآن، ثبت ما تقول بالقرآن. طيب راح نبدأ في الوعود، نوعية من نوعية الوعود القرآنية أو الوعود الربانية في القرآن. الله سبحانه وتعالى في أحد الوعود بدأ قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. احنا في أصبحنا وصلنا في مرحلة من مشاكل إن احنا نتعامل مع الوعود الربانية ممكن أقول باستهتار. نقرأ الوعد ونشوف أنه غير متحقق، وهم أو شغلة سراب، أنه سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار، وبعضها يروح يقيسها على مرحلة مش موجودة. في قول من الأقوال أن في الأرض جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في الأرض جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لابد الوعود الربانية هذه، دائما الوعود الربانية تأتي بعد أوامر، نفذ الأمر وبعد كذا لابد ترى وكان وعد ربي حقا، لابد تراه. إذا لم ترى الوعد اعرف أن عندك مشكلة في تنفيذ الأمر، أو عندك في مشكلة في عدم تنفيذ النهي، واحد من الاثنين. أما وعد ربي خذها قاعدة، وعد ربي حقا. لما ربي يعطيك يقول لك افعل وسيكون لك ذلك، اعرف أن لابد تراه. إذا لم تراه اعرف أن عندك مشكلة أنت، أما وعد ربي فهو حق. أول وعد والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الجنات لابد تراها هنا، لابد تراها هنا في حياتك، في حياتك الأرضية، في حياتك الدنيا، قبل ما تراها في حياة الآخرة. الله سبحانه وتعالى ما جابنا هنا، راح نتكلم بعد كذا في الإرادة الإلهية، ما جابنا هنا أن يشقينا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى زي بعض المفاهيم الناس أن ابتلاء وشقاء وعناء وابتلاء ومشقة وتعب ووجع وألم، هذا فهمك أنت. لكن الإرادة الإلهية عكس كل من يقول لك ذلك، وعكس كل مفهوم يصل فيك. وكل ما أمنت بهذه الأشياء، خذها قاعدة، كل ما أمنت بهذه الأشياء تتحقق بموجب إيمانك، وكان حقا حق، وكان وعد ربي حقا. الله يقول أمنت بهذه الأشياء، أمنت باللي يقول لك أن الحياة تعب ومشقة وضيق وضنك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أنت أمنت بفكرة، أمنت بمعلومة تنصر بالإيمان، بإيمانك أنت، لن يضيع جزء وذرة من إيمانك. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما راح يضيع أبدا شيء من إيمانك. شو اللي تؤمن فيه؟ تؤمن باليسر ولا بالعسر؟ تؤمن بالسعة ولا بالضيق؟ تؤمن بـ بـ بـ بالسعادة ولا بالتعاسة، هو إيمانك أنت اللي سلبت نفسك. ارجع خذ المعلومات، خذ الأوامر، خذ الوعود من القرآن وشوفها تتحقق في حياتك ولا لا. إذا لم تتحقق في حياتك اعلم علم اليقين أن عندك مشكلة في تنفيذ الأوامر. ارجع، الموضوع مش صعب، مش إعجاز. أن أنا أجي أقول وين المشكلة، بمجرد أنك تضع أو تبدأ في خطوات، الله سبحانه وتعالى يقول، خاطبني ويخاطبك، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني أنت فقط ترغب من داخلك أنك تصل، وهذا من اسم الله الهادي، لنهدينهم سبل، راح تصل. أنا أبغى أني أصل للمرحلة هذه، أنا أبغى أصل للنقطة هذه، تأكد 100% تضع السؤال راح تجيك الإجابة، تبحث عن المعلومة راح تصل لك المعلومة من حيث لا تحتسب، من غير لا تعلم. طيب، الله سبحانه وتعالى، هذا أول، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة وأجر عظيم، راح أجي بعدين للمغفرة كيف تعمل الأشياء اللي تحدثها عملية الاستغفار في حياتك. من ضمن الأشياء اللي تقوي مرحلة أن وعد الله حق، الله سبحانه وتعالى فرد في سورة فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلم أن وعد الله حق، أكثر الناس تائه في موضوع أن الوعود الربانية هذه لابد حق، جاية من كلمة اسم الله الحق، جاية من كلمة الاستحقاق، لابد تراها بعينك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله وعد، قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى وعدها في البداية، قال إنا رادوه إليك، رح يرجع. بعدين جاء قال لها ولتعلم أن وعد الله حق، السؤال هذا لي ولك، هل تعلم أن وعد الله حق أو أنت عايش في موضوع الشك والريب والتأويل وتبديل، لا ممكن كذا، لا ممكن كذا، لا ممكن ربي أراد. الإرادة الإلهية راح نتكلم عنها من القرآن وموجودة، راح نتكلم عنها بعد شوي. الله سبحانه وتعالى برضو من الوعود الربانية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، واحد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد من وعود الله سبحانه وتعالى الحق، أنك إذا آمنت، واحد، عملت صالح، اثنين، لأن إيمان بدون عمل صالح بدون فائدة، إيمان بدون عمل صالح بدون فائدة. الله سبحانه وتعالى يقول أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني متى جاي تؤمن؟ جاي تؤمن متأخر؟ لا، آمن وبعد كذا لابد بعد الإيمان يكون وراه عمل صالح. عشان كذا راح تصل تجد في القرآن الكريم تقريبا 56 موقع ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما راح تجد ان الذين آمنوا وفي سكوت، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا ليستخلفنهم في الأرض، الخلافة، الظهور، السيطرة، القوة، التمكين، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم، لاحظ معي الوعود، دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بمعنى اللي دائما عايش في مرحلة خوف، اعلم أن عندك مشكلة في الإيمان والعمل الصالح، لأن هذا وعد من وعود الربانية الموجودة. طيب كمل، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كلمة العبادة أنك تأخذ الأوامر من المصدر، الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لابد تكون على يقين أن الأوامر الربانية هذه مصدرها من الله سبحانه وتعالى. يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، ما تأخذ أوامر من واحد يقول لك حياتك عذاب ومعاناة وا وا وا وا وا وا. خذ الأوامر، خذ المعلومات من المصادر الصحيحة، إذا أخذتها نفذتها لابد ترى وكان وعد ربي حقا. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس في آية ثانية: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحياة الدنيا الحياة القريبة منك، الشيء اللي جنبك هذه عبارة عن تقريبا الحياة الدنيا، الحياة الآخرة هي ما بعدها. رب سبحانه وتعالى لما يعطيك أمر، لما يعطيك أمر قد ترى أن الأمر هذا غير متحقق إذا ما مشيت فيه، لكن بمجرد أنك تمشي فيه تنفذه راح ترى ما خلفه، ترى آخرته. اللي حولك يعتبر يسمى الأولى أو يسمى الحياة الدنيا أو يسمى اللي هو الواقع اللي أنت ترى بعينك. أساس كذا تجي في سورة في قصة موسى مع الخضر، الحياة الدنيا شاف سفينة تخرق، شو اللي ما بعده؟ حفظ وخير وبركة. شاف أن غلام يقتل، هذا اللي تشوفه قدام عينك، لكن شو اللي ما بعده؟ ما بعده أن غلام رحمة بوالديه، شاف جدار يهدم تحت كنز. هذه الأشياء اللي تشوفها بعينك لابد تبحث عن الأوامر، واحد لابد تبحث عن أوامر. يعني بمجرد، وهذا كلام ذكرنا سابقا، قلنا دائما بمجرد يقول ربي يا أيها الذين آمنوا ضع يدك وقلبك وعينك في هذا الأمر، يا أيها الناس، هذا خطاب موجه لك، يعطيك ربي أمر امسكه وتمسك فيه، إذا نفذته لابد الوعد اللي جاي بعده يتحقق في حياتك. إذا ما تحقق وعد ربي حق لكن عندك مشكلة في التنفيذ. طيب الله سبحانه وتعالى من ضمن الأشياء اللي الناس تأخذها أنه بعملية عدم اليقين بالشك بالريب، الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أعيد مرة ثانية: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. كلمة الساعة هي وقت ظهور الوعد، حتى اليوم الآخر من الوعود، لما ربي يعطيك أمر ويعطيك وعد، لما تشوف الوعد اعرف أن هذه الساعة ساعة وجود الوعد. أنت نفذت الأمر لابد تظهر لهذا تنفيذ الأمر، تظهر ساعة رؤية الوعد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أساس كذا دائما نقول إن الناس اللي تتعامل مع القرآن لابد تتعامل إن كل آية تخاطبك أنت، يعني لا تأخذ القرآن إنه يخاطب فئة من 1400 سنة فقط. القرآن روح مستمرة، وأنزلنا إليك روحا من أمرنا، قرآن روح يقراك ويتعامل معك ويفهمك ويفهم اعتقاداتك ويفهم ظنك فيه ويفتح ويقفل بموجب فهمك وظنك عنه. لما ربي سبحانه وتعالى يعطيك آية اعرف أن في هذه الآيات، أن في هذه الآيات الموجودة في القرآن كل آية تخاطبك أنت، وكل آية فيها مصلحة وفائدة لك أنت. عشان كده ربي يقول انزلنا إلى ينطق كتابا ينطق بالحق، هذا الكتاب ينطق بالحق، كل آية لو تترجمها تنفذها لابد تراها في واقعك. عشان كده بعضهم يقول إن الكون فيه آيات والقرآن فيه آيات، القرآن هذا يسمى القرآن المقروء، والكون هو عبارة عن القرآن المنظور، كل واحد يعكس الثاني. والصحيح أن الكون هذا كله، الكون هذا كله يعكس آيات القرآن. طيب في آية ثانية: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شوف أكثرهم هذه كيف تفسرها، 90% 80% 70% أكثرهم لا يعلمون أن وعد الله حق. بعدين في آية أخرى: حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بعدين آية أخرى: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وعد وساعة، وقبل الوعد والساعة فيه أمر أو فيه نهي، أمر أو نهي تنفذه أو تتركه ويظهر لك الوعد، تظهر معه وجود الساعة، ساعة الوعد. بعضهم عايش في عملية زي ما تقول كأن عملية عبث، عملية حسب الدنيا حظ، يحسب الدنيا أنها كلها المعلومية. يعني اللي يؤمن بالحظ وبالصدفة هذا يؤمن بالعبثية. الله سبحانه وتعالى، الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. لو تفهم قدر كل شيء راح تحصل عليه. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في عبث، ما في صدفة أبدا. الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء، ما يوجد فيه عبث. ما تقول حتى لو ترى شخص في مليون حشد وترى شخص، العملية مش صدفة ولا عبث ولا عملية أنها تقول محظوظ، ما في حظ موجود. كل واحد يأخذ بموجب الأشياء اللي يقدمها. واعلم 99% من الأشياء اللي تقدمها السعي هو سعي نفس، مش سعي جهد سعي جسد ومشقة. طيب الله سبحانه وتعالى يقول لك برضو الناس المستعجلة، الناس اللي ما تؤمن أن وعد الله حق، يقول لها رب سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يجيك واحد يقول لك لا لا لا، هذا الموضوع مش صحيح ربي، وراح نتكلم على بعض المفاهيم اللي لخبطت الدنيا في اليقين، ولخبطت العالم انه كيف تفهم الاشياء اللي تحدث في حياتها، وتحسب ان الموضوع عبث للمعلوميه، وراح اتكلم فيها بعدين. وقد يكون المعلومه هذه شويه موجعه، انها لكن المعلوميه اللي ياخذ في هذه المعلومه، اعرف انك راح تخرج من بطن الحوت بهذه المعلومه. اللي يظن ان الموضوع ان عمليه عشوائيه، هذا ربي يعطي كذا وهذا ربي يعطي كذا وهذا ربي يعطي كذا وهذا ربي يعطي كذا، على اساس شيء غير واضح، بينما الاشياء ربي سبحانه وتعالى يقول بما كسبت ايديكم فلما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، الله سبحانه وتعالى يقول هو من عند انفسكم، بما كسبت ايديكم، بما قدمت ايديكم، كل شيء من عندك انت. لما تؤمن ان الاشياء كلها ما تراه في حياتك وفي واقعك بما كسبت يديك، قد تكون موجعة، لكن اعرف ان هذا بداية التغيير. لما تظن ان الموضوع عملية عبثية، ان الموضوع موضوع عشوائي، ان الموضوع موضوع الاخر ولا خارج وا وا وا وا وا، ورح نجيها بعدين بعد شوي، الله يقول ولا تكن كصاحب الحوت لا ترمي اللوم في الخارج، حتى الشيطان يقول لك فلا تلوموني ولوموا انفسكم. الاشياء اللي تراها في حياتك هي بما كسبت يديك. طيب نجي على أمثلة على بعض الوعود الربانية، عشان كذا أرجع مرة ثانية. الله سبحانه وتعالى يأمر بالتدبر. تدبر معناها أنك تضع عينك على الأوامر. يا أيها الذين آمنوا خذ الأمر. ربي بعد كلمة إذا آمنوا يقول اتقوا الله حق تقاته، وراح نتكلم عن التقوى بعد شوي. يضع أمر، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أمر. يعطيك أمر من الأوامر في التنفيذ. إذا ما حصلت الوعد، اعلم أن عندك مشكلة في تنفيذ الأمر، أو في عدم تنفيذ النهي اللي أمرك فيه. أما وعد ربي حقا، لما تأخذ الموضوع بالطريقة هذه، لابد حياتك هذه تراها جنة، لابد تراها كجنة في واقعك. الموضوع مش موضوع عبثي. أول ما نتكلم فيه موضوع التقوى، لاحظ معي، الله سبحانه وتعالى يعطيك معلومة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واحد. اثنين، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الوعود، واحد، ومن يتق الله، واحد، شو الوعود؟ يجعل له مخرجا، هذا واحد. والثاني يرزقه من حيث لا يحتسب. راح أعكس لك المعلومة. إذا وقعت في مشكلة ولم تجد المخرج، اعلم أن عندك مشكلة في التقوى، وأن وعد الله حق. أرجع مرة ثانية، إذا وقعت في مشكلة ولم تجد في سعتها، لما وقعت في المأزق، في المشكلة، في الضيق، ولم تجد المخرج الحل، اعلم ان عندك مشكله في التقوى، لان من يتق الله واحد بواحد، من يتق الله لابد بمجرد انك تقع في مشكله تحصل الحلول مفتوحه، المخرج موجود. بعضهم يقول كيف؟ انا اقول لك وعد ربي حقا، الامر واضح قدامك، ومن يتق الله نفذ امر التقوى، وراح اتكلم عن التقوى بعد شوي. امر واضح قدامك ومن يتق الله نفذ امر التقوى، وراح اتكلم عن التقوى بعد شوي. كيف تنفذ التقوى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الشيء الثاني ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق مش مال، مش ماده بس، الرزق فكره، الرزق علاقه، الرزق اموال، الرزق سعه، كلها هذه. الرزق فكره، اذا ما تجيك هذه الارزاق من حيث لا تحتسب اعلم ان عندك مشكله في التقوى. ابحث، ارجع مره ثانيه، ارجع مره ثانيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا واحد، يعني تاكد مليون في الميه. الناس يتحملوني شويه في الكلمه هذه، انا كنت واقع في مصايب. الناس اللي واقعه في مشكله مش موجود عندها الحل، اعلم ان عندك مشكله في التقوى. ابحث، بمجرد انك تشوف موضوع التقوى وتحله لابد مباشره يفتح لك موضوع الحلول والمخارج. اثنين ويرزقه من حيث المعلوميه. التقوى ثلاث وعود كبيره كبيره كبيره جدا تنقل حياتك الى جنه موجوده في صفحه واحده في سوره الطلاق، كلها مع بعض. سو بحث بس، اكتب ومن يتق الله بس وشوف في صفحه واحده. ويرزقه من حيث لا يحتسب، وارجع مره ثانيه، الرزق بدون حساب هذا رزق وفرة، رزق أنت مش متوقع. يجيك رزق من تجارة، يجيك رزق من فكرة، يجيك رزق من علاقة، يجيك رزق من فكرة. هذه كلها وعود من وعود التقوى. طيب وش غيره؟ ومن يتق الله نفس الصفحة يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الناس اللي عاشوا في ضيق دائما عندها مشاكل، دائما عندها بلا بلا بلا، اعرف ان عندك مشكله في التقوى. اليسر ان العمليه عندك حياتك كلها عمليه يسر، الاشياء تبغاه متوفر، الاشياء اللي تخطط لها موجوده، كل شيء شغال معك بنظام اليسر وليس بنظام العسر. الله سبحانه وتعالى قال ان سعيكم لشتى، بعد قال فسنيسره لليسرى، والثاني فسنيسره للعسرى. اما يسر واما عسر، لك خطين، لك سعيين في حياتك هنا، إما حياتك يسر وجنة وسهولة وكل الأشياء. هذا مفهوم التسخير للمعلومية. الله سبحانه وتعالى في سورة الليل إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، كله تيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعطيك معلومة صادمة، حياتك تديرها 99.9% هي عبارة عن سعي نفس. في البداية قال لك إن سعيكم لشتى، في سعي نفس وفي سعي جسد. إن سعيكم لشتى، الناس تختلف، في بعضهم يعتمد على سعي الجسد وهذا اللي يعيش في المعاناة والتعب والألم والمشقة، في بعضهم اللي يعيش في سعي النفس هذا اللي يعيش في اليسر وعملية الجنة في الأرض. والمعلومية من يعتمد على سعي الجسد فهو بعيد عن اسم الله الوكيل وعن اسم الله الولي، من يعتمد على سعي النفس فهو داخل تحت اسم الله الوكيل واسم الله الولي يتولاه. لو تبحث في مفهوم هذا، مفهوم السعي، لاحظ معي إن سعيكم لشتى، واحد فأما من أعطى واتقى، ثلاثة واحد أعطى اتقى وصدق بالحسنى. أعطى هذا سعي نفس وسعي جسد، اتقى سعي نفس، التقوى اللي تكلمنا عنها هنا سعي نفس 100%، صدق بالحسنى سعي نفس 100%. شو النتيجة؟ فسنيسره لليسرى. ثلاث أوامر، واحد منهم أنا أقول لك 90% نفس 10% جسد، 2% عبارة عن نفس، راح تجد المحصلة فسنيسره لليسرى. ثلاث أوامر، فما من أعطى أنا بتصدق، لكن تصدق هذا صدقة 90% منها عبارة عن سعي نفس، قوة نفس أن أنا أدفع بالمال أخرجه، 10% يدك اللي تتحرك، 90% نفس 10% عبارة عن جسد. بعده التقوى ما من أعطى. ثانية التقى 100% عبارة عن النفس، ما فيها ولا 1% ولا 1 من 1000 جسد. صدق بالحسنى، الحسنى عبارة عن أسماء الله الحسنى. هل تصدق باسم الله الحق؟ هل تصدق باسم الله القوي؟ هل تصدق باسم الله الحفيظ؟ هل تصدق باسم الله الغني؟ وصدق بالحسنى ولله الأسماء الحسنى. هذه عبارة عن، لو قلنا 300 100 بمية بمية، 290% عبارة عن نفس، 10% عبارة عن جسد. النتيجة توديك مباشرة فسني، حياتك كلها عبارة عن يسر. روح لما بعده. وأما من بخل واستغنى، اثنين، وكذب بالحسنى، شو نتيجة حياتك؟ فسنيسره للعسرة. لاحظ معي، فما من بخل، بخل 100% نفس، فما من بخل واستغنى، أنا مستغني 100% بالنفس. الثالث كذب بالحسنى، 300 من 300، يعني لو أنك قاعد في كرسيك وعندك مشاكل أفكار وا وا وا، فأنت عايش في مصايب. فسنيسره للعسرة، يعني مش محتاج أن أنا أقوم بسعي جسد عشان أجيب نفس الكوارث. لو تجمع 6 أوامر، لو تقول كل أمر بمية، 600 من 600، 10 من 600 عبارة عن نفس، 590 من 600 عبارة عن 10% عبارة عن جسد، 590 من 600 عبارة عن سعي نفس. وهذا يقود وشكل حياتك. سعي النفس هو اللي عبارة عن، وهنا في الآية، وما من أعطى واتقى، أساس كده أتكلم هنا في الصفحة، واتقى، راح تكون حياتك لليسر. للمعلومية، أنا عن نفسي للمعلومية أقيس اليسر حتى في مواقف السيارات، في اللي أشوف قدامي. يعني أنا لو ما أروح أوقف في موقف من المواقف، لازم أحصل موقف فاضي للدرجة هذه. في اليسر لابد تكون حياتك شغالة باليسر باليسر باليسر في كل أشياء. أنا أبغى شيء، لابد يجيني بأيسر الطريق، بأيسر الطرق. اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما تحصل عندك هذه الحياة يسر، اعرف أن عندك مشكلة في موضوع التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الوعد الثالث موجود في نفس الصفحة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هنا بقعد شوي نقطة من النقاط لأنها تحتاج توضيح. السيئة، وهذه راح أتكلم فيها ببث بعدين، الأخطاء الإنسان البشرية، عشان نعرف لما أقرأ في القرآن، لما رب يقول ذنب وسيئة ووزر وإثم وخطيئة، أعرف شو معناها، عشان أعرف شو اللي راح يطلع لي من وراها. لما رب يقول هنا ويكفر عنه سيئاته، السيئة هي عبارة عن الشيء اللي بينك وبين المخلوقات. أي خطأ من المخلوقات، أي خطأ من الأخطاء اللي تفعلها باتجاه المخلوقات هي عبارة عن سيئة. أي خطأ بينك وبين الإله يسمى ذنب. ومعلومة إضافية، ناس غالبها تجهل ذا الشيء، الأخطاء اللي بينك وبين المخلوقات بالإضافة إلى أنها سيئة فهي أيضا ذنب. ليه؟ لأنك ربي سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأنت تجي تأكل المال اللي معاك بالباطل، سويت سيئة، وبالإضافة إلى السيئة أنت عصيت أمر، فأنت عملت ذنب. أما الأشياء اللي بينك وبين الإله فهي عبارة عن ذنوب، ورح أتكلم عنها بعد شوي. هنا ربي سبحانه يقول ومن يتق الله، من يفعل موضوع التقوى لابد تكفر عنه سيئاته الأوبشن. لأن السيئات اللي بينك وبين البشر لك 3 أوبشن، لك 3 خيارات أنك تزيلها. لأن ربي سبحانه لو، يعني بمعنى الناس اللي تجهل يظن أن الاستغفار يزيل السيئة، استغفر من اليوم إلى السنة الجاية، السيئة ما راح تزال. اللي يزال بالاستغفار هو عبارة عن الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا لكنها لا يغفر السيئات. أخطأت بحق بشر، أخطأت حتى بحق مخلوق من الكائنات الحية، فهي عبارة عن سيئة. والسيئة لها قانون، وجزاء سيئة بمثلها، وجزاء سيئة فهي ثانية سيئة سيئة مثلها، واحدة بوحدة. وهو النظام يسميه في القرآن يسمى قانون القصاص، والتنمية يسموها الكارما، واحدة بواحدة، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف، واحدة بواحدة. الشيء اللي تسويه في الجهة الثانية لابد يرتد لك أساس كذا. طيب شو الأوبشن؟ الأوبشن الأول السيئة ترتد لك واحدة بواحدة. طيب شو الأوبشن الثاني اللي موجود عندك هنا؟ أن الأوبشن الثاني أنك تطلب العفو، وليعفو وليصفحوا، انك تجي حق الشخص اللي اسات له وتطلب منها العفو حين يسقط عنك موضوع الارتداد أو القصاص. الثالث والأوبشن الثالث هنا اللي هي موجود في الآية هنا عملية التكفير، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هذا خيار ثالث صعب. عندك خيار اللي هو أنك تذهب للعفو تطلب العفو، هذا خيار الأول. الخيار الثاني أنك يؤخذ من حسناتك ويسمى التكفير، السيئات تكفر لكنها لا تغفر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فعلى أساس كده ومن يتق الله من أوبشن اللي يشغل لك التقوى، يعني بمعنى متى يتكفر السيئات عن الشخص، ممكن الخيار الأول أنك تذوق السيئة اللي فعلتها والمعلومية والشيء الصعب، بمعنى أنت عندك عامل أو عاملة في المنزل وأكلت من حقها 500 ريال، أو نقول 500 ريال، نقول راتبها 1000 ريال وأكلت من حقها 500 ريال، يعني أكلت من حقها 50% أو جعتها بنسبة 50%، أنت مدخولك 20,000 ريال. السيئة بسيئة بالقانون ما راح يأخذ منك 500 ريال، راح تنوجع بالنص بنفس القيمة بنفس القدر، راح تنوجع 50% من مدخولك أنت، راح تفقد في سيارة، راح تفقد في علاج، راح تفقد. لابد قانون كوني هذا ثابت لابد يعمل معك، لكن هنا التقوى تفتح لك أوبشن جميل جدا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يعطيك الأوبشن الثاني اللي هو أنا إن الحسنات يذهبن السيئات، أخذ من حسناتك 100 حسنة مقابل السيئات اللي عملتها مثلا، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن أوبشن السيئات واحد، السيئة بسيئة راح تذوقها واحدة بواحدة. القرآن أرجع مرة ثانية ومعلومة كنت قلتها سابقا، أي قانون كوني في أي كتاب في التنمية البشرية في أي دولة عربية، أو إذا كان قانون كوني صحيح لابد تجد جذرة، وأنا مستعد أجيب لك الجذرة من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك في صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن هو كتاب القوانين، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، اللي مش فاهم القوانين هذه كيف تشتغل يعيش في معيشة الضنك، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب هذا بالنسبة إلى في التقوى. طيب آية في آية التقوى، والآخرة عند ربك للمتقين، آخر الأمور دائما لابد تؤول للمتقي. شنو متقي؟ عشان نفهم الأوامر الوعود، شنو التقوى؟ التقوى أنك تقدم أمر غيب على أمر تشوفه بعينك بالحواس، بمعنى الله سبحانه وتعالى أنا أجي حق موظف في دائرة حكومية وأجي أقول له أنا راح أقدم لك 1,000,000 ريال بمقابل أنك تسهل لي العملية البروسيسنج، هذا اللي هو الإجراء في معاملة مثلا. الموظف يشوف قدام عينه منفعة، يشوف قدام عينه 1,000,000 ريال، لكن هو إما أن يقدم الشيء المنظور المحسوس أو يقدم الأمر بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الله سبحانه وتعالى قال أعطاه أمر أنك لا تفعل، فلما أقول لا هذه تعتبر من التقوى، واعلم أن من يفعل هذا الأمر لابد يعوض بشيء أكبر من الشيء اللي من ترك شيئا لله عوضه الله بشيء خيرا منه، قانون من القوانين الموجودة في عملية التقوى. أنا اليوم تخيل، وهذا يحصل كثير، حادث سيارة وشخص مثلا ما عنده تأمين، شخص ما عنده رخصة سيارة، وأجي أنا أقول يا فلان أخوي ولد عمي أنا ما عندي تأمين ما عندي رخصة، خليك أنت عندك رخصة عندك تأمين يغطي، خليك أنت معي مكاني هنا، أنت اللي مثلا أنا يا سلطان طلب مني مثلا، بافتراض جاني واحد قال لي أنت عندك تأمين يا سلطان، أنا عندي حادث سيارة خدمني خدمة ولا راح أنساها لك، أنا ما عندي تأمين أنا ما عندي رخصة، تعال أنت عندك تأمين عندك رخصة، خلنا أنت اللي كأنك الموجود في الحادث، أنا ما بين شيء أمرين، أما أقول إيه أو أقول لا، إذا قلت إيه فأنا غير متقي، وبالتالي الوعود اللي ربي وعدها هنا أنا غير مستحقها، أو أقول لا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنا أقول لا، بالأمر هذا اللي نسويه حاليا بالتنفيذ أنت تعتبر من المتقين. ما يهمني زعلت ولا ما زعلت، ما يهمني رضيت ولا ما رضيت، أنا فلا تخشوهم واخشوني، أنا أمشي بالأوامر ونفذ الأوامر، وإذا نفذت الأوامر لابد تجد الوعود. بافتراض الناس اللي شغال مش منتبهة، عشان كذا ترى المعلومة لما تصل لك المعلومة تراها تغير في حياتك. الناس اللي مش منتبهة وشغالة بعملية أنها ترى محتوى اللي هو له حقوق، كتاب كثير كثير من الناس، أنا أتكلم على كتب، يقول وين موجود نسخة بي دي اف في نزل لي نسخة بي دي اف. الكتاب لا حقوق، لا يمكن أنك تقرأه، يعني اللي ألف الكتاب لا يقبل أنك تقرأه إلا من المصدر، لا يقبل أن تقرأه إلا أنك تدفع. تيجي تقرأه من برا فأنت أكلت حقه، أنت غير متقي، تروح عليك الوعود. تيجي اليوم قناة مثلا دافعة في محتوى أو مثلا حتى فيلم، وتروح تأخذ من يوتيوب أو تروح تأخذ من مصدر غير صحيح، أنت غير متقي. البراندات الموجودة حاليا شنط وساعات و و و و و تقليد. أنت اليوم تجي تأخذ ساعة براند تقليد أول تقليد ثاني وتشتريها، أنت غير متقي، لأن من صنع البراند هذا خسر وتعب في الاسم، صنع الاسم العلامة التجارية هذه لها قيمة، وتجي أنت أخذها من طريقة ملتوية، أنت غير متقي. ولابد تحصل الناس يقول ليه العسر في حياتي، ما هو أنت ضارب التقوى، شوف أنت شو مسوي في حياتك وضارب التقوى، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا ما مش شايف اليسر ابحث عن الأشياء اللي فعلتها. تيجي اليوم في شناط مثلا شناط البراندات أو أو أو أو أن يكن وأخذها تقليد، طيب اللي صنع البراند خسر دعاية وخسر أيدي عاملة وخسر وخسر وخسر، وإنت تجي تساعد شخص ما، وأساس أعطيك القاعدة ببساطة، بعضهم يقول لا ولا وكيف ومش ضار، أنا أعطيك إياها ببساطة عشان تقيس التقوى وين يكون، أعطيك إياها بمبدأ بسيط. ضع نفسك مكان صاحب البراند، ضع نفسك مكان صاحب المنتج، هل تقبل أو لا تقبل؟ إذا لم تقبل الشيء على نفسك لا تقبلها على الآخرين، هذه قاعدة. أنا اليوم عندي شركة من الشركات مثلا، ويجي واحد يعطي موظف الموظفين عندي 1000 ريال ولا 1500 ريال على أساس إنه يسهل، أو أنا يا سلطان بافتراض بعكسي عندي شغلة بسيطة تافهة سميها تافهة، وأعطي واحد من الموظفين في شركة ما 1000 ريال على أساس إنه يمرر لي معلومة أو يسهل لي شيء ما، وأقول له ما أنا ما ضريت، أنا ما ضريت الشركة أصلا، أنا أخذت معلومة ما ضرها. لكن أنت لو مكان صاحب الشركة هل تقبل أن أحد موظفينك يأخذ مبلغ مالي ويمرر معلومة حتى لو ما ضرتك؟ لما تقبل، بما أنها لا تقبل فهذه موضوع تقوى، لا تقبلها على الآخرين. طيب هذا ما يتعلق بمفهوم التقوى. التقوى الله سبحانه يقول عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه وتعالى عالم العالمين هذولي، عالم الغيب والشهادة. الغيب الأشياء الأوامر كلها تأتي من عالم الغيب، الشهادة الشيء اللي تشاهده في حياتك، هذه عبارة عن كلها عبارة عن واقع للمعلومية، اسم الله الحق زي ما راح نجيب بعدين في النهاية، وعبارة عن استحقاقك. كل شيء في حياتك عبارة عن استحقاق بموجب ما قدمت يديك. طيب هذا بما يتعلق بالتقوى. من الأشياء الأساسية الاستغفار، وهذه المعلومة لما وصلتني أنا يا سلطان صدمت فيها صدمة عظيمة في الاستغفار. أحس كذا أنا أقول لكل شخص في بث كنت أتكلم فيه سابقا، جنة الاستغفار وطاقة المغفرة، أنا أعطيك إياها كمعلومة، قدم الاستغفار كوجبة يومية قبل الأكل، قبل الغداء والعشاء والفطور. أرجع أقول مرة ثانية، قدم الاستغفار كوجبة قبل الفطور والغداء والعشاء، وجبة يومية. من كل الرسل في سورة هود مثلا واستغفروا ربكم ثم توب إليه، واستغفروا ربكم ثم، كل الرسل بدون استثناء الاستغفار، وشرحته في في في في بث الاستغفار، وراح أتكلم عن الوعود الموجودة فيه، وعود عظيمة عظيمة تقلب حياتك كلها. لكن مش استغفار، أنا معلش بالمسمى، مش استغفار أعداد، لأن إذا لم يقع عليك الوعد اعلم أن عندك مشكلة في الاستغفار. طيب نجي أول شيء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. العذاب أي وجع جسد أو وجع نفس يعتبر عذاب. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني أنت تستغفر لن تجد العذاب. إذا عندك عذاب، عذاب نفسي، عذاب جسدي، يعني حتى لو تمشي، أنا أخذها بذا المفهوم، لو أمشي وأضرب طاولة الصالة وأتألم أعلم أني عندي ذنب ما استغفرت عنه. والمعلومية هذه في مفهوم الإرادة الإلهية، يريد الله ليطهركم في التطهير، لكن قبل ما توصل لمرحلة التطهير روح إلى طهر بالاستغفار. إما أن تتطهر بالاستغفار أو تتطهر بالعذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، شنو وأنت فيهم؟ هل في فقط وقت الرسول؟ إذا أنت اقتديت بما يفعل الرسول فأنت غير مستحق للعذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يزيل الذنوب، عشان كده ربي سبحانه يقول فأخذهم الله بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. الذنوب إذا موجودة معاك هي باب العذاب، بالإضافة إلى السيئة اللي تكلمنا عنها قبل شوي. الذنب إذا موجود معاك، إذا المعلومية من معلومات برضو اللي انتبه لها، الذنوب، وأنا أدعوك عشان ما أطول الموضوع، ارجع إلى جنة الاستغفار لأنها فعلا جنة. ربي يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أنت تجي تقول هل هي جنة في موقع آخر في زمان آخر؟ هنا لابد ترى الاستغفار. كذا رب سبحانه وتعالى يقول سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بسم الله الغفور، بسم الله الغفار. وزي ما تكلمنا في بث طيب شو الوعود؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه عبارة عن، كلها عبارة عن وعود. إذا لم تجد هذه الوعود متحققة في حياتك اعلم أن عندك مشكلة في الاستغفار. أرجع مرة ثانية، فقلت استغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. إذا لم تتحقق هذه الوعود في حياتك اعلم أن عندك مشكلة في الاستغفار. معناها عندك مشكلة في الاستغفار، معناها عندك ذنوب محاطة تحاط بك. طيب في آية ثانية، وأرجع مرة ثانية، كل الرسل بلا استثناء كانوا يعطون الأمر بالاستغفار. يعني الشخص الذي لا يستغفر في يوميا وبالأسحار هم يستغفرون. موعد الاستغفار اليومي في الفجر مع غروب الشمس، مع ظهور الشمس مع غروبها، وبالأسحار هم يستغفرون. إذا لم تنفذ هذا الأمر فأنت مفتوح إلى ما يسمى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. العذاب يا أما تزيل الذنب بالاستغفار أو راح يزال بالعذاب، الأوبشن عندك أنت. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء مدرارا، كيف السماء مدرارا؟ هذا رزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فآية ثانية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أنا أدعوك للي يستمع لأنه ما راح أتكلم في استغفار بالبث الطويل، شرحته بالتفصيل عبارة عن جنة. من يستغفر لابد يعيش الجنة بدون عذاب. كلما كثرت من الاستغفار، والاستغفار تراه عمل، والتوكيد بالقول باسم الله الغفور باسم الله الغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. آية وعد جديد، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى مش عطاك آية محكمة قال لك فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم كلما زاد. الله سبحانه آية من الآيات يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. يعني السيئة لما تحاط بك، لما تحاط في سماواتك والدائرة تدور تقفل، تكون أنت من أصحاب النار. الاستغفار لابد يزيل هذه الأشياء، لابد، وكلما زلت هذه الأشياء لابد تعيش الجنة. في آية ثانية وسابقوا، في آية الأولى قال وسارعوا إلى مغفرة، ثانية قال لك سابقوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مرة ثانية وجنة، عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا، أعدت من الوعود بالله ورسله ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللي معانا يرجع إلى الميثاق والعهد والوعود الربانية والوعود، البث الأخير قبل 3 شهور عشان يفهم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، آخر الأشياء خير لك من أولها. لاحظ معي ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. حنا زي ما قلنا في البث الأخير، حنا موجودين في بيت اسمه بيت الربوبية. من يلتزم بالأوامر، من يلتزم بالأوامر، إن قاعد في بيت الربوبية، حتى رب البيت، حتى أنا اليوم قاعد في بيت أبوي، اللي يلتزم بالأوامر هو اللي راح يأخذ الوعود، اللي لا يلتزم بالأوامر ما راح يأخذ الوعود. حنا الكون هذا قاعدين في بيت، ليلة في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، بيت الكون كله. اللي يعبدوا معناها أسمع، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، الذي آمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لاحظ معي ولسوف يعطيك ربك، لسوف يا كثر راح يأتيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. 1 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه 3 أشياء، الثلاثة اللي ما بعدها تغطي 3 الأولى. ألم يجدك يتيما فآوى، اليتيم اليتم من كل شيء، يتم الرزق، يتم المادة، يتم المعلومة، يتم العلاقة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. اللي وراها فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أرجع مرة ثانية، الوعود الربانية وكان وعد ربي حقا. إذا لم تجد الوعد متحقق في حياتك اعلم أن عندك مشكلة في تنفيذ الأمر. ابحث عن الأمر، هو التقوى، هو الاستغفار، هو الدعاء، هو الإنفاق وطرق الإنفاق. يعني من ضمن الإنفاق بعضهم ما يفهم أن الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو ساعة من ساعته، للإنفاق قوانين، ويقول ربي مثلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف اللي ينفق واللي يتكلم وهو مو ينفق وكاره، أسدد فاتورة بنزين وأنا مثقل على نفسي، أسدد فاتورة كهرباء وثقل، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ليه؟ لأن ما يعلم وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. إذا أنك تعلم أن ما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ليش أزعل؟ ليش أنا مكره أو كاره؟ طيب راح ننتهي هنا في البث في الأخير عندنا هنا، زي ما كان عادة أن نربطها بأسماء الله الحسنى. إذا أنت تبحث عن الأخطاء اللي أنت بحثت عنها أو تعبت جدا ما وجدتها، اشتغل باسم الله الهادي. الله سبحانه وتعالى دائما صوت الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أنا يا ربي بذلت الجهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا بحثت وبحثت وبحثت وبحثت ما وجدت الخطأ اللي أنا أقوم فيه. وغالبا أعطيك إياها 70-80% من الأخطاء راح تجدها في العلاقات، وراح أتكلم عنها في بعدين. كوارثنا جاية من العلاقات، مما نقول ومما نعتقد في الآخرين، ومن الأحكام ومن الغيبة ومن النميمة ومن ومن ومن ومن، ومش منتبهين، نظنها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كوارثنا اللي جاي، يعني لو واحد لا تفعل لا تتكلم خير لك من الكلام ومن الفعل. اسم الله الهادي اشتغل عليه، اهدنا الصراط المستقيم. شغلة انت شايفة الوعد ما تحقق، اشتغل باسم الله الهادي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب ال ال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اسم الله الهادي راح يشتغل معك في كشف الاشياء هذه، في كشف الاشياء اللي ما تبحث عنها وما وجدتها، ما طحت على المشكله اللي الوعد مش متحقق في حياتك. اشتغل باسم الله الهادي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واحنا دائما في سوره الفاتحه نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ان معي كلا ان معي ربي، ان معي ربي سيهدين، اني ذاهب الى ربي سيهدين. دائما يكون معك مفهوم هذا، معية الله سبحانه وتعالى، ان معك لابد يهديك الى الاشياء التي انت تبحث عنها. طيب هذا ما يتعلق باسم الله الهادي. اسم الله التواب، وركز معي اسم الله التواب. اسم الله التواب، لاحظ معي الله سبحانه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله يتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا، يتوب عليك عشان تتوب انت. في بعض الاشياء انت تقول، خاصه في موضوع الاشياء اللي طبعا مش اللفظ السلبي، ادمان، ادمان الاكل، ادمان عدم ممارسه الرياضه، الكسل، ادمان فعل ما من الافعال ما تعرف توقف منه، ما تعرف توقف منه، اشتغل باسم الله التواب. أبينا إبراهيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله يقول تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. في آية دائما في سورة هود كل الرسل يقول ثم استغفر ربكم، واستغفر ربكم ثم توبوا إليه، واستغفر ربكم، كلهم بالطريقة ذي، واستغفر ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار أنك تتوقف، التوبة أنك تعود. أرجع مرة ثانية، استغفار أنك تتوقف، التوبة أنك تعود. أحيانا أنت عندك شغلة زي دخلة في الإدمان مش عارف توقف منها، أكل سيء اللي هو إدمان الأكلات السيئة، السكر، الأكلات السريعة، لأن تراها من الأوامر الأوامر الربانية في الأكل، أن تأكل الأشياء الحسنة الصالحة. وكلمة الأكل مش مقصود فيها الطعام، الطعام المعلومة، التعامل، أي شيء. لأن الله سبحانه قال ولا تأكلوا أموال، حد يأكل أموال؟ الذين يأكلون الربا، حد يأكل الربا؟ كلمة الأكل الشغلة اللي أنت تتعامل فيها، لا تتعامل إلا بالشيء الحسن الصحيح. اسم الله التواب، إذا أنت ما استطعت ابدأ ادعو بكلمة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أنا مش قادر أوقف، في عندي طاقة مش قادر أوقفها، في شيء يكرر عندي مش عارف أوقفه، ابدأ باسم الله التواب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله التواب. آخر شيء اسم الله الحق، واسم الله الحق راح تجده مرتبط بالوعود الربانية. اسم الله الحق راح تجده مرتبط باسم الله بالوعود الربانية، وكان وعد ربي حقا. الحق هو الشيء الظاهر في حياتك، يعني حتى لو أنه مرض، حتى لو أنه فقر، هذا حق. الشيء الظاهر هو الحق، الشيء اللي مش ظاهر في حياتك، الشيء اللي مش ظاهر في حياتك هذا اسمه باطل أو ضد الحق. وكان وعد ربي حقا، الشيء اللي أنت موجود فيه ترى للمعلومية وعد ربي عليك وتحقق حتى لو كان سلبي. وكان وعد ربي حقا، الحق هو الشيء الظاهر في حياتك. الفقر حق، المرض حق، العسر حق في حياتك، وعكسه هو الباطل اللي مش ظاهر. فلما يقول ربي وكان وعد ربي حقا، بمعنى انا شرحت في في في تغريده قبل فتره، انك انت حاليا موجود في افضل استحقاق بموجب الاشياء اللي تقدمها، بموجب عشان ربي كذا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عشان تغير برا لا بتغير، تعمل في عمليه قانون التغيير. آية ثانيه، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. تجد الوعود مرتبطة باسم الله الحق. بعد كذا لاحظ معي، إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هنا ولا هناك راح تجد أنت وضعك هذا الله وعدك فيه، بسبب أنك إما نفذت أحسنت أو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الأشياء اللي تنفذها يطلع عليك اسم الحق شغال معاك. إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم الاثنين في الطرفين، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يعني الطرفين اللي أحسن واللي أساء كلهم وجد الوعود موجودة. قالوا نعم، لكن أنا عسى أغير هذا الاستحقاق اللي اسم الله الحق، لابد أبحث في الأوامر وأعدل فيها. لاحظ معي آية ثانية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أرجع أقول مرة ثانية، كل أمر راح تجد وراه وعد. الوعد هذا إذا لم يتحقق لا تسوف، لا يقولون أنك تعسر وتلف. الوعد ما تحقق، اعلم أن عندك مشكلة في تنفيذ الأمر، أو عندك مشكلة في عكسه اللي هو عدم اجتناب النهي. ابحث في الأوامر، ابحث في الأوامر اللي موجودة عندك، بحيث أنك تجد ما وعد ربي حقا. تجد أن كل الأوامر لما تنفذ عكس كذا. أرجع أقفل في الأخير، لما رب سبحانه وتعالى يقول ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن، القرآن فيه كل الأوامر، ومقابل هذه الأوامر تجد فيها كل الوعود. وكل الوعود إذا لم تتحقق في حياتك لا تأولها لشيء ثاني، لا تأولها للإرادة الإلهية، لا تأولها، لأن الإرادة الإلهية واضحة قدامك. لا تقول أن الله أراد بي وأراد بي، لا تفتري على الله الكذب. الإرادة الإلهية يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخف عنكم، يريد واضحة عندك. لكن أنت لا تجي اليوم تقول أن، هل أنت سألت ربي سبحانه وتعالى أو عندك شيء يقول أن ربي أراد فيك كذا؟ الله يقول يريد الله في آية وليتم نعمته عليكم، يريد الله ليطهركم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانت قاعد في عسر وتقول لي أراد الله بكذا. وفي بعض الأقوال أنا ما أبغى أتكلم فيها، اللي داخل الناس في الحيط في بعض المفاهيم في بعض الأقوال، أن يشرعنها أن هذا أنت مش صبر، أصبر تراك كذا كذا كذا كذا كذا، ولا أبغى أتكلم فيها. أنا أتكلم أجيب الشيء اللي إن شاء الله أنه يكون نور، والنور راح يمحي الظلام. إذن أرجع مرة ثانية وأقفل في البث هنا النهاية، ابحث في حياتك كلها، اشتغل باليقين وليس بالشك وليس بالريب وليس بالجهل، إن وعد الله حقا. القرآن هذا لابد يكون عبارة عن جنة، إذا نفذت الأوامر تراها في حياتك لحظة بلحظة، مش أشياء مؤجلة، مش أشياء معكوسة مقلوبة وتظن أنها حق، تظن أن الوضع صحيح، بينما الله سبحانه وتعالى يقول لك وليتم، يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم. قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأتاكم من كل ما سألتموه. وفي آخر ابن آدم، خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. كل شيء مخلوق لك، كل شيء مخلوق لك. الحياة جنة راح تراها في الواقع، في الحق، في الاستحقاق اللي أنت موجود فيه حاليا. إذا لم تجد وعد ربي حقا لا تشكك في الوعد، راح ابحث في الأمر وفي التنفيذ وفي عدم التنفيذ. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وتمسون الجميع بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مرة ثانية وجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا، أعدت من الوعود بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تعامل مع الأوامر والوعود بدون شك وبدون ريب، لا تتعامل بشك وريب وعبثية تحدث ولا لا تحدث. إذا ما حدثت عندك مشكلة في تنفيذ الأمر، أو عندك مشكلة في عدم الاجتناب النهي. لكن وعد ربي وكان وعد ربي حقا. طيب تكلمنا عن التقوى، تكلمنا عن الاستغفار وجنة الاستغفار. عشان كده أرجع مرة ثانية، وجبة الاستغفار مقدمة، لأن وجبة الاستغفار وجبة للنفس تطهر النفس. الأكل والشرب الوجبات هذه اللي موجودة عندك هنا هي عبارة عن وجبات شهوة جسد. قدم وجبة الاستغفار يوميا بدون أنك تؤخرها أو أنك تتهاون فيها. كما تتغدى وتأكل وتشرب لابد تستغفر. الوعد الثالث أو الأمر الثالث هو عبارة الدعاء. الله سبحانه وتعالى بوعد بسيط جدا، الله يقول ادعوني أستجب، ادعوني أستجب. بعض الناس دخل في تفاصيل التفاصيل التفاصيل وراح قال الله سبحانه وتعالى أعطاك وعد، ادعوني نفذ الأمر. الوعد شنو؟ أستجب. في آية ثانية ربي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بمعنى في شروط للدعاء، لكنها مش الشروط التعجيزية اللي تكلمنا فيها. بعضهم يقول الذنوب ربي أجاب دعوة الشيطان، قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون أجاب دعوته. تدري ليه؟ الشيطان يشتغل باليقين، يعلم أن الله يجيب. أنت في الدعاء لابد تصل إلى مرحلة اليقين. الله سبحانه يقول ادعوني أستجب. في الآية الثانية ربي سبحانه قال وإذا سألك عبادي عني، لاحظ معي في آيات كثيرة في القرآن تجي بكلمة وإذا سألك عبادي عني، دائما تجي وإذا سألك عبادي فقل، ويسألونك عن المحيط فقل، ويسألونك عن القتال فقل. الآية الوحيدة اللي ما دخلت فيها فقل، لأن الله سبحانه وتعالى ما يبغى وساطة بينه وبين عبيده حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، جات الإجابة مباشرة فإني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. يعني الله سبحانه وتعالى كنا يعطيك إيحاء أن أقرب قريب، لدرجة هذا القرب أنه ما بينه وبين فصلات. وفي الدعوة مجيب، فإني قريب أجيب. إذا علمت القرب لابد ترى الإجابة بنفس السرعة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لاحظ معي لو وقفنا في هذه الآية فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقفنا هنا المعنى مكتمل تقريبا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لكن في معنى في شرطية إذا دعان. معناها لابد أن تدعو بالشيء الصحيح بالشروط الصحيحة، مش الشروط الوهمية اللي ضيعت اليقين عندنا. إذا دعيت لابد تحقق الإجابة. طيب في الدعاء أساس الدعاء عبارة عن أعلى مراحل الدعاء هو عبارة عن اليقين. كل الدعوة بما أن ربي قال ادعوني أستجب، فكل الدعوات مستجابة، وكل الدعوات مستجابة. الله سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، بعضهم من الاستعجال وكان الإنسان عجولا، بعضهم من الاستعجال مش داري أن اللي يدعوه أو الشيء اللي يطلبه فيه شر له، وربي من رحمته يمنع عنه ومنعه عطاء في بعض الأشياء. عشان كذا لما تدعو لا تحدد، وهذا الفرق ما بين الدعاء والنداء. لا تحدد، لا ترسم الطريق. يعني تخيل سيدنا يوسف اللهم صل وسلم عليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. يوسف حدد المخرج، حدد الحل. طيب لما حدد الحل قال فاستجاب له ربه. في أثر قال طلبت السجن فأعطيناك ولو طلبت العافية عافيناك. يعني بمعنى في بعض الناس اللي يحدد الطريق أبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا وأبغى كذا، لا تحدد، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الفرق ما بين الندى والدعاء. الندى أنك تضع الحلول بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله أيوب، ما فعله يونس، وما فعله زكريا. ندى، والندى الإجابة راح تكون أعظم من الشيء اللي تطلبه، لازم يكون أعظم. الله في سورة أيوب وأيوب إذ نادى ربه مش دعا، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو يتكلم بس يشرح وضعه، شابغة ولا شيء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طيب شل تطلب يا أيوب؟ ما تكلم، هو يشرح بعدها مباشرة. فاستجبنا له، واحد، فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه فوق كذا، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين. يعني لما تطلب شيء لا تحدد أبغى الوظيفة، أبغى العلاقة، أبغى كذا وأبغى كذا أبغى كذا، اشرح حالك أنت واترك الباقي بيد الله سبحانه وتعالى. في وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما طلب، ما حدد، ما قال الحل كذا أبغاه ولا المخرج بالطريق هذا أبغاه، لا إله إلا أنت سبحانك يا ربي أنزهك أن الوضع اللي أنا فيه يكون بسبب من عندك أنت، بل هو بسببي أنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللي أنا فيه استحقاقي اللي أنا فيه بسببي أنا ليس بسبب شيء آخر. وهذا باب الخروج. الناس اللي دائما تلوم الأب والأم والآخر والاقتصاد والحالة المعيشية، الناس اللي تلوم بقدر اللوم اللي أنت واقع فيه لابد تكون في بطن حوت، ما راح تخرج إلا تقول لا إله إلا أنت سبحانك، ما أنا فيه يا ربي بسببي أنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الآية اللي بعدها ما شرح، ما قال يا ربي خرجني وطلعني وكيف وطلعني ويرسم الطريق ويرسم المسار. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بعد كذا وزكريا إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما قال ربي أعطيني ولد وأعطيني كذا وأعطيني كذا، هو شرح ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، طيب شغيره، ووهبنا له يحيى فوق كذا، وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا في مفهوم الدعاء والنداء. الفرق ما بينهم أن الله أعطاك أمر، اعلم أن وعد الله حق. طيب في آية الله سبحانه وتعالى يعطيك الوعد، يقول لك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تستقيم على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب هذا وعد من الوعود، استقم على الطريق لابد تكون عندك الرزق كأن نهر يجري، كأن في الاستغفار زي ما ذكر في الاستغفار في التقوى بنفس الطريقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أرجع مرة ثانية، في أوامر وراء الأوامر وعود. إذا الوعد ما تراه متحقق في حياتك اعلم أن عندك مشكلة في تنفيذ الأمر. مثل موضوع الله سبحانه وتعالى المعلومية، أكثر أمر أو موضوع تم الحديث عنه هو عبارة عن النفقة. الله سبحانه وتعالى يرزق يقول لك أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في السراء والضراء، بالليل والنهار مثل الذين ينفقون أموالهم كحبة أنبت سبع سنابل في كل سنبت 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. النفقة الله سبحانه وتعالى ينفق، يقول لك ما يقول لك اكنز، يقول لك أنفق. تخيل إله يعطيك ويقول لك أنفق ويعطيك وعد. شو الوعد اللي يعطيك إياه يا ربي؟ فإذا قال لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني اللي تنفقه أنا راح أعوضك عليه، والعوض مش واحد بواحد، أضعاف 10، 70، 700، لكن بموجب الأمر. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لما تنفذ الأمر بهذه العقلية، اليوم الناس الواحد اللي يجي يروح يعبي بنزين وهو متضايق، ارتفع الكهرب وهو متضايق، يا أخي ربي تكفل برزقك وقال لك أنا في آية من الآيات قال ما أريد منهم من رزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا الرزاق، لما تعلم أن هذا الرزاق أن الله يعمل بعمل الرزق ما راح يكون عندك أي شك في الرزق. يعني اليوم أنا أتخيل لو أجيب لك ملياردير وأقول لك أبوك ملياردير، أوكي أبوك ملياردير، وأبوك قال لك أعطاك وعد أنفق وأنا راح أغطي تكاليفك، أنفق وأنا راح أغطي الأشياء اللي تنفقها، بموجب هذا الأمر أنت تعمل. تخيل لو تجيني اليوم تقول تشتكي من الكهرباء، تشتكي من ارتفاع فاتورة البنزين، وتشتكي من التكاليف، وتشتكي وتشتكي. طيب ما هو في أمر عندك وراء أن أنا راح أغطي تكاليفك، أنت ما أمنت بالوعد. المشكلة عندك أنت، مش المشكلة في موضوع الوعد. وكان وعد ربي حقا. في مرحلة من المراحل لما تبحث الأمر وتنفذ الوعد راح تصل إلى مرحلة تسمى مرحلة الشهيد. والشهيد مش الشهيد اللي مفهوم اللي عندنا احنا، هذا اللي يموت واللي في الحروب واللي لا لا لا. الشهيد هو الذي يشهد الوعود الربانية. الشهيد هو الذي يشاهد ويرى الوعود الربانية متحققة في حياته. الشهيد هو الناس اللي حوله، والله يقول ويتخذ منكم شهداء، الناس اللي حوله يرون هذه انه ينفذ الاوامر ويشوفون الوعود متحققه فيه. هذا وصل الى مرحله تسمى مرحله الشهيد. عشان كذا رب سبحانه وتعالى يقول، انتبه معي في الايه، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين، واحد، بعد كذا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. راح اجيبها لك بالمقلوب. الدرجات اللي راح تطلع فيها أنت النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظ معي، وين الذين آمنوا؟ وين المؤمنين؟ مش موجودة في درجة من الدرجات. لأن الإيمان قد يكون إيمان هذا يضرك أنت. تؤمن بالمرض ولا تؤمن بالصحة، تؤمن بالفقر وبالضيق ولا تؤمن بالسعة. لابد بعد الإيمان يكون مرحلة عمل الذين آمنوا وعمل الصالحين. فتجيك هنا الأربع مراحل أو أربع درجات، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لو تقلبها مرحلة الصالحين قبل الصالحين، عشان تصل لمرحلة الصالحين لابد تؤمن الذين آمنوا وعمل الصالحات. أمنت، عملت صالح، كثرت من عمل الصالحات، راح تصل لمرحلة الصالحين. عملت عمل الصالحين راح تنتقل لمرحلة اسمها مرحلة الشهداء، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تكون في مرحلة الصالحين، بعد مرحلة الصالحين تروح إلى مرحلة الشهداء، بعد مرحلة الشهداء تروح إلى مرحلة الصديق، أعلى المراحل. مرحلة النبيين مقفولة، وخاتم النبيين. أنت وأنا بإمكاننا اليوم أن احنا ندخل ونتدرج في هذه المراحل، مفتوحة لي ولك. مش إعجاز هي الموضوع. نفذ الأوامر عشان تحصل الوعود. اعمل آمن، اعمل صالح تكون في الصالحين. كرر العمل الصالح تصل إلى مرحلة الشهداء. والشهيد اللي يرى الوعود الربانية واقع في حياته. أرجع أقول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تنفذ هذه الأوامر لابد ترى الوعود. إذا ما وجدت الوعود، أرجع أقول مرة الألف، عندك مشكلة في التنفيذ، في تنفيذ الأوامر. طيب ابحث عن الأشياء اللي أو الأوامر اللي ما تفعلها. أجي في الأشياء اللي لخبطت الدنيا الحين. بعضهم يقول، بعضهم الآن ممكن يستمع يقول أنا ما أشوف هذا واقع في حياتي. هذا كلام غير صحيح. لاحظ معي، هذا في الشك، في الريب، واللي هذا اللي ما عنده عمية اليقين. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعضهم يقول أنا شايف طيب حياتي أنا نفذت. هو يرى أنه نفذ. طيب وليش الله سبحانه وتعالى في بعضهم دائما يقول آية تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا يعتبر قانون، لكن اعلم هذا الباب مفتوح بعد شيء مسبق. بمعنى لاحظ معي الآية، أنا راح أعطيك الآية بمفهوم ثاني وقراها بالطريقة دي. ولنبلونكم، لاحظ معي، بشيء. الله سبحانه وتعالى ما قال لك ولنبلونكم بالخوف والجوع، قال لك بشيء، جزء من الخوف والجوع. الخوف والجوع، لاحظ معي، إذا ما آمنت راح يجيك هذا الابتلاء. لأن سبحانه وتعالى قال ليلة في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. العبادة أنك تنفذ الأوامر. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت عبدت، آمنت عبدت، الجوع والخوف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب اللي نتكلم فيه في الابتلاء، في الابتلاء هذا بسبب شيء أنت نفذه مسبق. ولنبلونكم، لاحظ معي، من رحمة ربي ما قال لك ونبلونكم بالخوف، قال بشيء جزء بسيط من أشياء اللي أنت قدمتها بالخطأ، ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ولاحظ معي، ونقص من الأموال. لما أقول حق واحد نقص من الأموال، أساس الشيء عبارة عن إيش؟ أساس الشيء عبارة عن اكتمال. أنا راح أعطيك نقص من الشيء اللي عندك، فأنا مكتمل وراح ينقص مني، لكن بسبب شيء أنا أفعله. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يعني النقص، أنا أجي حق واحد، هل يمكن لي أن أنقص من شيء، من أحد شيء وهو ما يملكه؟ إلا يملكه، لكن أنا أنقص من رصيد. ونقص من الأموال، يعني عندي الأموال لكنها أفتح باب نقص جديد بسيط جدا منه. ونقص من الأموال والأنفس، وهذا قانون، كل نفس ذائقة الموت. والثمرات، وبشر الصابرين. الصابر اللي يرى الآخرة قبل الأولى، إن الله مع الصابرين، وبشر الصابرين إن الله يحب الصابرين. شعور الصابرين شعور فرحة، ترقب، يرى المخرج من كل باب، مش عملية عذاب وضيق. طيب أرجع مرة ثانية هنا، لاحظ معي وأنا أعطيك في مفهوم الإرادة الإلهية. أي واحد اليوم يجي يقول لك معلومة أن الابتلاء أساس، العذاب أساس، المشقة أساس، أن أي معلومة يعطيك عنها، ارجع إلى الإرادة الإلهية. اكتب بس، ابحث في القرآن أنا يريد الله، اكتبها بس كذا وابحث، شوف الإرادة الإلهية شو اللي تريد. أي شيء يعاكس ويناقض هذه الإرادة لا تأخذ فيه، صدقت فيه إيمانك هو اللي راح يقع عليك. الله سبحانه وتعالى يقول لاحظ معي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة الإلهية. يجي واحد يقلب لك هذه الإرادة ويحطها عسر وعذاب ومشقة، اعلم أن في مشكلة في اللي عنده، صدقته، أمنت به، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، هذه إرادة إلهية. في بعض الأحداث تحدث لك تتبين، تشوف الأشياء وترى سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، التوبة راح يجيها بعدين. يريد الله، إرادة إلهية، يريد الله أن يخفف عنكم. أي واحد يعطيك شيء من الأوامر ولا المفاهيم اللي فيها المشقة والعذاب وذا، أمنت، اعلم أن إيمانك هو الذي يتحقق، لكن عكس الإرادة الإلهية. يريد الله أن يخفف عنكم، آية ثانية، يريد الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد واحد ليطهركم. الإرادة الإلهية تطهير، ومن التطهير أنت قاعد تفتح على نفسك باب ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب سيئات، عشان تطهر، تصاب بمرض، تصاب بخسارة، تصاب بحادث، تطهر. لكن إذا هذه الأشياء مش موجودة عندك كيف تطهر؟ وإذا أنت طاهر من الأساس، يريد الله ليطهركم، يعني حتى المرض افهم أنه من ضمن إرادة الإلهية، لكنه مش ابتلاء كمفهوم أساس، لا، يريد الله ليطهركم بسبب شيء عندك موجود يطهر منه. بعدين كذا، وليتم نعم، الإرادة الإلهية، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أنا أبغى أعطيك كإرادة إلهية، أبغى أعطيك 100% تمام النعمة، كل النعم. قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وآتاكم من كل ما سألتموه. كل شيء موجود عندك. يجي واحد يلبس عليك الفهم ويدخلك في المشقة والعذاب والعسر، وا وا وا وا وا، ارجع لإرادة الإلهية. أي واحد يقول كذا، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخف عنكم، وليتم نعمته عليكم. لا أحد يعطيك مفهوم من المفاهيم عكس الإرادة الإلهية. عشان كذا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني الواحد اللي يفتري على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أنا يا سلطان لما أتكلم عن معلومة لابد أضع دليلها من القرآن، غير كذا ما راح أتكلم فيها، لابد أجيبها من مصدر. ومن أظلم، يتخيل ومن أظلم، يعني عطني الشيء اللي أظلم من كذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الواحد اللي يتكلم ويتأول ويقول، وأنا من ضمنه، يا ربي يغفر لي إن كنت قولت أو تأولت على شيء أو افتريت، لكن أنا دائما إن شاء الله تعالى أكون محتاط أن أتكلم بالدليل وبالمصدر. لاحظ معي في سورة الضحى، قسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.